انتهينا المرة السابقة من التقسيم الثالث اللي هو قيل الحكم إما سبب أو مسبب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني، فإن أريد بالسببية الإعلام فحق، وتسميتها حكما بحث لفظي، وإن أريد بها التأثير فباطل، لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل. وقلنا بقى يا شيخ فارس طالما انت عايز تبتدي في الصحة، هذا تقسيم لإيه؟ إلى سبب ومسبب، تقسيم للحكم الشرعي باحتمال مش كده؟ أو تقسيم الحكم الوضعي أو المتعلق. تمام. لا احنا ما قلنا ان هو كلامه على كلامنا على الحكم الوضعي عند البيضاوي، ده كان من كلامنا مش يعني، لكن مش نص المتن يعني. هو ده التقسيم مش للبيضاوي، ده القيلة، فالاحتمال ده وارد على صاحب القيل ده، لأنه قال لي واختلف الناس في القائل بهذا التقسيم مش كده؟ طيب، وبعد كده لما اختلف الناس في القائل بهذا التقسيم، طب مراد القائل من تقسيمه ايه؟ اتكلمنا على الكلام ده، فده مش كلام مش تقسيم للكلام عند البيضاوي يعني، لكن لصاحب القيل. طيب، ولعل القائل به منهم قال لي هو الغزالي وغيره ممن يرى ان الاسباب الشرعيه مؤثرات بجعل الشارع. احنا قلنا لو انتم فاكرين قلنا الاراء في هذه المساله عند الجمهور ان الاسباب امارات وعلامات وليست مؤثرات مش كده؟ الشيخ ابو حامد الغزالي ويمكن السبكي كمان، السبكي قال بإيه؟ بأن الأسباب الشرعية مؤثرات بجعل الشارع. وقلنا إن ظاهر هذه العبارة أو ظاهر هذا الكلام وكأنه يقول إلى كلام المعتزلة، ولكن قلنا إن هذا الظاهر غير مراد، إن هذا الظاهر غير مراد أو ليس مراد. ليه قلنا ليس مرادا؟ بدليل كلام الغزالي في مواطن أخرى حيث صرح بأن الآثار والأسباب كلها بخلق الله سبحانه وتعالى أو مخلوقة لله، وده ينافي القول بأن هذه الأسباب مؤثرات بجعل الشارع. ماشي؟ فقلنا إذن لابد أن يكون هذا الظاهر غير مراد، ثم اختلفوا في مراد الغزالي، فبعضهم قال إن إيه المراد إيه؟ قولوا، مش قلنا الكلام ده الأسبوع اللي فات؟ طيب، ده كلام الشيخ الدردير. طيب، والقول الثاني ايه في مراد الغزالي؟ الربط العادي بين السبب والمسبب متعلقه او مترتبه على سبب العدل. بعضهم قال لا، مراد الغزالي ان هناك ارتباط ولزوم عادي بين الاسباب والمسببات، الا ان هذه والكل من الله، الا ان هذه المسببات لا تترتب الا بايه؟ بفعل العبد. كويس؟ وقلنا ان على هذا التفسير يصبح كلام الغزالي آيلا الى كلام الجمهور، مش كده؟ لكن بحث فيه بعضهم بان ايضا كلام الجمهور ما فيهوش كلمه الترتب دي اصلا، لا ترتب فيه اصلا، لانه ما بيقولوش ان المسبب مرتب على السبب، لا ما بيقولوش كده، بيقولوا لا ده اقتران. اقتران ايه؟ اقتران عادي، نجرة العالم بأن إيه؟ بأن يخلق الله السبب ويخلق عقبه إيه؟ المسبب، ما فيش ترتب أصلا. تمام؟ الشيخ الدردير قال لي لا، ده هو مراده إن ربنا سبحانه وتعالى هو المؤثر في المسببات بواسطة قوة جعلها الله عز وجل وأودعها في هذه الأسباب. وليس المراد بالواسطة أن فعل الله عز وجل يتوقف عليها، وإنما هو عادة الله، جرت عادة الله عز وجل أن يخلق بواسطة هذه القوة. وعلى كلام الشيخ الدردير قالوا بأن كلام الشيخ أبو حامد يصبح واسطة بين الجمهور وبين المعتزلة. بس المؤثر هو الله، لكن أثر بتأثير بواسطة تلك القوة، وليس معنى الواسطة هو توقف التأثير من قبل الله عز وجل على هذه الواسطة، وإنما هي جرت العادة فقط بحصول بحصول هذه المسببات بواسطة تلك القوة، وإن كان المؤثر هو الله. لكن الجمهور ما بيقولش الكلام ده أصلا، الجمهور بيقول إيه؟ يقول لا، ده سبب من الله والمسبب من الله، وما فيش اصلا هذا الترتب ولا بواسطه القوه ولا يعذرون. ده هذا خلق وهذا خلق، ده خلق منفصل وده خلق منفصل، يخلق النار ويخلق الاحراق، ولو شاء لخلق النار وتخلف الاحراق، لانه ما خلقوش. الشيخ طبعا بيخيط، شايف في الاخر ان مؤدل كلامه كانه واحد، وان الكلام قريب جدا، يعني شايف ان هو الشيخ بخيط بيدقق، يعني شايف ان الخلاف لفظي. كلام الشيخ بخيط برضو كلام الشيخ بخيط برضو يعني وجيه، يعني وكأن فعلا الحذر من بعض ألفاظ أطلقها أبو حامد أو غيره، ولكن وكأن المعاني متفقة. يعني ده أقوال الفلاسفة، لأن هو اللي قاله بقى باللزوم العقلي. لا لا، المعتزله اللي بيقولوا بحسن القطع بيقولوا مؤثره بشعر الشعر. نعم. بس نسب التأثير للأسباب. لا، هم المعتزله بيقولوا بذاتها بس بواسطه تلك القوه، لكن هو لا، يعني هم قالوا ان التاثير هناك مطلقا بس بواسطه تلك القوه، لكن الامام ابو حامد حملنا احنا كلامه على ان التاثير من الله سبحانه وتعالى على شرح الدردير بس بواسطه القوه برضه، لكن هو ظهر العبارة كده من الأسباب هي المؤثرة. يعني دلوقتي بيقول الأسباب الشرعية مؤثرات بجعل الشارع، هو ظاهره كده يقول كلام المعتزلة، ما هم المعتزلة بيقولوا كده، بيقولوا بالقوة المدعى، وبيقولوا ان النار مؤثرة بالفعل بس بواسطة قوة أودعها الله فيها، فالنار هي المؤثرة بواسطة تلك القوة. كويس، عبارة الغزالي كده قريبة، ان هو الاسباب برضو مؤثرة بواسطة تلك القوة، فقلنا لا، ده هو له عبارات اخرى تناقض ما يترتب على هذه العبارة، فيتعين ان يكون هذا الظاهر ليس مرادا. امال مراده ايه بقى؟ هنا اختلفنا بقى في مراده، بان عبارته مهمة، فبعضه جعل كلامه يقول الى كلام الجمهور، لا مش معتذر، هيقول كلام الجمهور، او زي الشيخ الدردير ما جعلها زي كالواسطه، ان التاثير من قبل الله سبحانه وتعالى بواسطه تلك القوة. واضح؟ الشيخ بخيت بعد ما حكى كل هذا الكلام ما هوش مستشعر كبير فرق في المعاني، وانما في فرق في الالفاظ، فقال لك لا، كله كويس وكله حلو. طيب التقسيم الرابع اللي قال لي اللي هو تقسيم التقسيم الى الصحة والفساد. اشرحها. فقال لي الصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد. طبعا ده من قبيل عطف المترادفات، لان البطلان والفساد شيء واحد عند الجمهور. ده كده كلام الايه الشيخ البيضاوي، هنرى المتن. وغاية العبادة، لانه قال استتباع الغاية. طيب غاية العبادة اللي هي الغاية موافقة الامر عند المتكلمين، كويس. ويعني هو لعل مقصوده بالمتكلمين هنا اللي هم الاصوليين يعني. وسقوط القضاء لدى الفقهاء وعند غيرهم. لا يريد بالمتكلمين غالبا الاصوليين، لان الفقهاء بيقولوا سقوط القضاء فعلا، مش الحنفية وبس، كل الفقهاء يقول لك يعني ايه الغاية بتاعت الصحة وسقوط القضاء. بس هنشرح كده. ما هو البحث ده مش مدخول في علم الكلام، المفروض ان البحث ده عدد الاصوليين، فلعله قصد بالمتكلمين لما الاصوليين ممكن، ولعله قصد هذا على اساس ان احنا بنقسم الاصوليين لطريقتين، طريقه المتكلمين وطريقه الفقهاء، فربما يكون قصد بالمتكلمين هنا الاصوليين يعني من الشافعيه ومن وافقه، لعله يقول لعله. لا لا لا، ده موجود في كل التطبيقات الفقهاء، يعني موجود عند الشافعية، موجود عند غيرهم، هذا المعنى موجود. ما احنا بنقول لعل ده المقصود. ليه ما قلناش المتكلمين؟ لان ده مش موجود في مباحث علم الكلام. هو دلوقتي بيقول لك المتكلمين، انا احمله كده على ظاهره ان هو متكلمين فعلا؟ لا، يبقى هو اطلق المتكلمين واراد الاصوليين على اساس ان طريقه الشافعيه اللي هو بيتصدرها الشيخ اللي هي ايه طريقه المتكلمين. والفقهاء هو برضو الشيخ ناظر للايه لكلام الفقه الشافعي، حتى اصحاب المتون الاخرى زي صاحب جمع الجوامع والشراح لما ذكروا الفروع ذكروا الفروع برضو اللي عند الفقه الشافعي. فيبقى ده المقصود هنا ايه الاصولي والفقهي، يعني النظريه والتطبيق. طيب فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول للثاني. وأبو حنيفة سمى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فاسدا. وهذا كلام الشيخ الإسناوي، ولما نخلص خلص إن شاء الله نبقى نرجع نقرأ المتن مرة ثانية. طيب الرابع، يبقى ده التقسيم الرابع. تقسيم لإيه بقى؟ الحكم ايه؟ الوضعي ولا الشرعي؟ لكن من حيث العبارة ينفع يكون تقسيم ليه؟ لا ما عندوش ليه عنده، قلنا بس الظاهر انه ممكن يكون عنده الحكم ده عقلي. هو لا يعني هو دلوقتي طالما قلنا الصحة والفساد مش هينفع يكون تقسيم للحكم، لأن هو الصحة دي وصف لفعل المكلف والفساد وصف لفعل المكلف، فمش هيبقى تقسيم للحكم أصلا. ممكن يبقى متعلق الحكم، وممكن يكون ده تقسيم لمتعلق الحكم الشرعي التكليفي، وممكن يكون تقسيم لمتعلق الحكم الوضعي، مفيش مشكلة، كلاهما يوصف بالصحة والفساد. ماشي. لكن الخطاب اللي هو يعني النص على جعل الفعل صحيحا او على كون الفعل فاسدا لم يخصه الاصوليون باسم خاص، كما يعني سموا الخطاب الطالب او الخطاب قصدي الجاعل لكذا سببا او لكذا شرطا، سموا ده الشرطية وسموا ده السببية. الخطاب الجاعل الخطاب القائل بكون هذا الفعل صحيحا وبكونه فاسدا لم ينص له او لم يخصه باسم خاص. ماشي. لا ما احنا عندنا الخطاب الشرعي ده المتعلق، متعلق بايه؟ فعل المكلف. فعل المكلف ده ايه؟ ده المتعلق. زي ما احنا جبنا مثال كده، ده خطاب الشارع تعلق بفعل المكلف، فخطاب الشارع مثلا يسمى إجابة، وفعل المكلف هو الواجب، وصفة الواجب ايه؟ الوجوب. فعل المكلف موصوف بالوجوب، فانا عندي الواجب هو المتعلق والإجاب هو المتعلق، والوجوب صفة لفعل المكلف. زي ما انا عندي هنا الصحة مش هي المتعلق بالضبط يعني، لا ده هي صفة لفعل المكلف، يعني هي الحقيقة مش المتعلق، ده هي وصف للمتعلق. لو عايز الدقة بقى، وقلنا هذا تقسيم للمتعلق الحكم، لا ده مش تقسيم للمتعلق الحكم، ده تقسيم لوصف متعلق الحكم. متعلق هو فعل المكلف، متعلق هو الخطاب. الخطاب بتعلق بإيه؟ بفعل المكلف، وفعل المكلف متعلق والخطاب متعلق، وبيدي بيت بقى الأحكام اللي بيذكروها الفقهاء زي الصحة والوجوب وكذا وكذا، دي أوصاف لإيه؟ لمتعلق الحكم أو أوصاف لفعل المكلف. واضح؟ جميل. قال لي وبإزائها البطلان والفساد. قلنا البطلان والفساد عند الشافعية وعند الجمهور مترادفان، خلاص؟ إلا في مواطن هيذكرها الشيخ الإسنوي ده، يعني مترادفان. قال لي وغاية العبادة، هو ما اتكلم على غاية العبادة وما اتكلمش على غاية المعاملة، برضو واضح غاية المعاملة. ايه غاية المعاملة؟ ترتب الآثار، يعني ايه اللي الغاية من عقد البيع؟ ان انا ده يتمتع بالثمن، وده يتمتع بالمثمن، ده يتمتع بالفلوس، وده يتمتع بالايه؟ بالمبيع. حل الانتفاع بقى بالمبيع والثمن. طيب ده بالنسبة للبيع. الإيجارة برضو حل الانتفاع، فالكلام ده احنا ذكرناه قبل كده. لكن قال لي غاية العبادة موافقة الأمر. يعني ايه موافقة الأمر؟ موافقة ايه لإيه؟ الموافقة دي مفاعلة. فكي لي الكلام كده، ما تقوليش كلام مرسل، ولي موافقة أمر الله. ايوه كده كويس، موافقة فعل العبد لأمر الشارع، كده كلام واضح. الموافقة دي مفاعلة، طالما مفاعلة يبقى في جانبين، طالما عندي جانبين يبقى تقول لي الجانب الاول والجانب الثاني. احنا قاعدين بقى في درس اصول، صح؟ ما ينفعش بقى كده تقول كلام مرسل. يبقى موافقه الامر زي ما انت قلت كده، موافقه ايه؟ الفعل لامر الشارع. كويس جدا. اقول هذا تقسيم اخر. يبقى بقى ان بعض الاصوليين زي ما قلنا قال لي لا، ده الصحه والفساد دي مش احكام شرعية ولا حاجة ولا وضعية ولا تكليفية، ولا دي أحكام عقلية. فقلنا لهم، منهم ابن الحاجب، الأحكام عقلية إزاي؟ قال لي دلوقتي لما الشارع قال لي أنت عشان تصلي لابد أنك تفعل كذا وكذا من الشروط، ولابد أن تتوفر أسباب معينة، ولابد من حصول أركان معينة، ولابد من انتفاء موانع معينة، صح؟ فهو بيقول لك اول ما الواحد بيعمل هذه العمليه كلها، العقل بيحكم بان هذا الايه؟ الفعل موافق لحكم الشارع، ولا معنى للعقل الا هذا. فردوا عليه وقالوا لا، في ورد خطاب الشرع بذكر الصحه، صح؟ يعني في الاحاديث مثلا اللي بتتكلم على ان الصلاة يعني شرطها الطهور أو نحو ذلك، أو مثلا زي ما عند الجمهور لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مثلا، يبقى لا صلاة صحيحة إلى آخره. فهو في تصريح هو بالصحة أو بمعناها، ولا معنى للشرع إلا هذا، ما فيش مشكلة، ده له وجهة وده له وجهة، وده فعلا الشرع نص على مسألة على الصحة والفساد أحكام شرعية، وكذلك العقل يقدر يحكم بصحة الفعل وفساده إذا استوفى المأمور ما يعتبر فيه شرعا. يعني احنا فاكرين قلنا ايه هو تعريف الصحة في الورقات؟ قلنا بأن، وقلنا بقى للتصوير بأن يستجمع الفعل أو العقل ما يعتبر فيه شرعا. ايه اللي يعتبر فيه شرعا؟ الشروط والاركان وانتفاء الموانع. كلام فبيبقى ما تقدرش تقول ان هنا في اصحيه وان ده لا، يعني اللي قال ان الصحه والفساد احكام عقليه له وجهه، واللي قال ان هي احكام شرعيه ايضا له وجهه. ماشي الحال؟ في اعتراض يا شيخ خالد؟ أقول هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرات في الفعل، ده كلام الشيخ الإسنوي، وعدم اجتماعها فيه سواء كان عبادة أو معاملة. فنقول دلوقتي هو بيقول لي استتباع الغاية، ده التعريف. إيه الغاية بقى؟ قال لي غاية الشيء هو الأثر المقصود منه، الأثر المقصود من الشيء ده الغاية، كحل الانتفاع بالمبيع مثلا. فإن ترتبت الغاية على الفعل وتبعته في الوجود، يعني الفعل وجد فالغاية وجدت، يبقى كان صحيح. فاستتباع الغاية يعني استتباع الغاية طلب الفعل أن تتبعه غايته، مش كده؟ أو طلب الفعل لتبعية غايته. كويس. وترتب وجودها على وجوده، لا ده كلام جديد بقى، لانه قال لي الان وترتب، نحط فصل قبل قبل وترتب، بعد طلب الفعل لتبعيته غايته، ده معنى استتباع الغايه. استتباع الغايه طلب الفعل لتبعيته غايته. نبتدي كلام جديد نقول وترتب وجوده، يعني وترتب وجود الغايه على وجوده، يعني على وجود الفعل، لان السين للطلب كاستعطى، وكانه جعل الفعل الصحيح طالبا. طلب ان الفعل هيطلب ترتب الوجود على الوجود، ممكن يعني. ويبقى لان ده تعليل لايه؟ تعليل لما سبق، اللي هو ايه؟ ان معنى الاستتباع هو طلب التبعيه. فجبناها منين دي؟ قال لي لان السين للطلب، يبقى طلب التبعيه. ماشي، ينفع برضو. يبقى فاستتباع الغايه هو طلب الفعل لتبعيه غايته وترتب وجودها على وجوده، لأن السين، يبقى ده تعليل بقى لإيه؟ التعليل لكون الاستتباع معناه طلب التبعية، لأن السين للطلب كالصعبة، وكأنه جعل الفعل الصحيح طالبا ومقتضيا لترتب أثره عليه مجازا. ده تعليل لكون الاستتباع معناه طلب التبعية. يعني تعليل لكون استتباع الغايه هو طلب الفعل، اللي هو الكلام ده كله على بعضه. ليه قلنا طلب الفعل لتبعيه غايته؟ قلنا لان السين فيها الطلب. واضحه يعني. كويس. دلوقتي انت لما بتقدم على البيع ماذا تطلب من هذا البيع؟ بتطلب انك تنتفع بالمبيع، والثانية طالب لم ينتفع بالمال، صح؟ يبقى ده اللي انت عايزه. فاذا يعني حصل هذا وصف بانه صحيح، فده ادي معنى طلب الفعل. بس ده احنا قلنا الاسناد مجازي، مش هو قالك مجازا، وحقيقة الامر الطالب هو الفاعل مش الفعل. فاستتباع الفعل مش المقصود به ان الفعل هو اللي يصدق فعلا، لا، ده اللي بيطلب هذا هو الفاعل مش الفعل. والاسناد الى الفعل اسناد مجازي، مجاز عقلي يعني، اللي هو اسناد الشيء الى غير ما هو له بتأويل. فقال لي لترتب اثره عليه مجازا، لان الفعل ايه؟ مش هو اللي طالب، يعني ده على سبيل المجاز، وانما الطالب حقيقه هو الفاعل، فاعل الفعل هو الطالب، العقد البيع هو الذي طلب أو يطلب أو ينشد بفعله وعقده، ينشد إيه؟ غاية، ألا وهي إيه؟ ترتب الآثار، ألا وهي مثلا في المبيع حل الانتفاع. طيب الشيخ بقى الإسنوي أورد لنا اعتراض على هذا الكلام، قال لي ولقائل أن يقول، ده اعتراض يريده الشيخ الإسنوي، ولقائل أن يقول المبيع قبل القبض صحيح مع أنه لم يترتب عليه حل الانتفاع، وأيضا فالخلع الفاسد والكتابة الفاسدة يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين. دول مش اعتراضين، مش اعتراض واحد، دول اعتراضين كده، ده اعتراض بعدم الجمع تارة تارة، واعتراض بعدم المنع تارة أخرى، مش كده؟ لما قال لي المبيع قبل القبض صحيح مع أنه لم يترتب عليه حل الانتفاع، كويس؟ ده كده اعتراض بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ عدم الجمع يعني ده موصوف بالصحة في ألسنة الفقهاء، لكنه لا يدخل لأنه لم يترتب، وده اعترض بعدم الجمع. طيب، ولما قال لي فالخلع الفاسد والكتاب الفاسدة يترتب عليهما أثرهما مع أنهما إيه غير صحيحين، يبقى ده اعترض بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ عدم المنع، صح كده؟ ليه عدم المنع؟ لأنه بناء على التعريف لا يمنع التعريف من دخول الكتاب الفاسدة والخلع الفاسد، لأنه مترتب عليهم الآثار، صح؟ آه، لكن هم موصوفين في ألسنة الفقهاء بأنهما إيه؟ فاسدان، لا مش فاسدان، فاسدان، كويس؟ يبقى أدي اعتراض بإيه؟ بعدم الجمع واعتراض بعدم المنع. إيه؟ آه. البيع، البيع، أنا عندي المبيع، على ما يمشيش المبيع، ولقائل أن يقول البيع قبل القبض، هات نصلح أحسن عني، أنا مكتوب عندي المبيع، بس هو لا، صلحوه. آه لا، ما هو الكلام مش هيستقيم. لا، ما هو الكلام مش هيستقيم، لأن هو المفهوم البيع هو اللي يوصف البيع صحيح، مش المبيع يعني. فدلوقتي انا عندي البيع قبل القبض صحيح، مش كده؟ ولكن الاثار لم تترتب، وكذلك مثلا البيع بشرط الخيار بيع صحيح صح، لكن الاثار لم تترتب لانها موقوف، لا موقوف على القبض ولا موقوف على ايه، انقضاء الخيار او مدة الخيار. فقال لي ولقائل أن يقول البيع قبل القبض صحيح مع أنه لم يترتب عليه حل الانتفاع، هذا اعتراض من الشيخ الإسناوي على التعريف بعدم الجمع، لأن البيع قبل القبض والبيع بشرط الخيار موصوف في ألسنة الفقهاء بالصحة، ولم يدخل في هذا التعريف لعدم انطباق الأوصاف لأن الأثار لم تترتب. واعترض اعتراضا آخر وهو اعتراض بعدم المنع، وجاب لنا مثال بالخلع الفاسد والكتاب الفاسدة، فإنهما موصوفان في ألسنة الفقهاء بالفساد، ومع ذلك تنطبق عليهما أوصاف التعريف لأن الآثار بتترتب، يبقى دخل في التعريف وكان من حقهما عدم الدخول. فدلوقتي التعريف أدخل ما ليس من حقه الدخول وأخرج ما من شأنه الدخول، يبقى ده لا جامع ولا مانع. نعم. خلع يعني ايه يا عم الشيخ؟ طيب، جه الراجل قال لها انا اشترط في الخلع ان يكون المقابل خمر مثلا. اه طبعا ده تفريع بفروع الشافعيه، يعني عند الشافعيه كده دلوقتي، هو لو خلعها على خمر هيبقى هيترتب الايه الاثار، لكن ده موصوف بالفساد لان العوض هنا ايه محرم، مش كده؟ طيب لا، هم فرقوا بين ايه، هم نظرتهم مش كده، هم فرقوا بين ان العوض ممكن يكون محرم، بس هناك عوض يمكن ان يقصد وعوض غير مقصود. فقال لك مثلا لو انا كان العوض غير مقصود زي الدم مثلا، واحد قال اطلعك مثلا عليه الخلع على كيسين ده مش دم ينتفع بيه يعني ده دم ذبيحه مثلا، فقال لك ده مش مقصود فده جعلوه باطل. او كان الخلل في العقد بتاع الخلع ده، او مش الخلع يعني اي الكتابه مثلا، انه قال لي برضو مثل لي بالكتابه، كان الخلل راجع الى العقد نفسه كانه صغير او سفيه فده باطل. لكن افرض كان العوض محرم صحيح لكنه ايه مما يقصد او يعني يقصد في الجمله يعني، فقالوا لا ده فاسد، فتترتب ممكن تترتب الاثار وفي نفس الوقت يوصف بالفساد. كويس. فالمثال ده احنا ما يجيش بقى حد يناقشني فيه يقول لي طب ازاي هتترتب الاثار. احنا جايبين دلوقتي مثال من من من فرع فقهي عند الشافعيه، يعني سواء ازاي ولا مش ازاي، هم قالوا كده وانتهينا. فالفرع موجود سواء بقى احنا كنا معترضين عليه ولا غير معترضين عليه، الفرع موجود صح. فدلوقتي ادي الفقهاء الشافعيه لما جم طبقوا، يطبقوا القواعد الاصوليه برضو اللي قال بيها الشافعيه، فالناس زي الاثنين وغيره تاملوا قالوا الله، طب ما هو الفقهاء هم ودول الناس مجتهدين، ما الفقيه ده اللي هو المجتهد، الفقيه مش اللي هو حافظ الفروع، الفقيه المجتهد. فجي قال لي على الخلع والكتابه، الخلع الفاسد والكتابه الفاسده الاثار بتترتب، وجاء على البيع بشرط الخيار والبيع قبل القبض وقال لي الايه الاثار لا تترتب، ووصف اللي ده بالصحه ووصف ده بالفساد. لما جيت اطبق التعريف قال لي ايه استتباع الايه الغايه. طيب في البيع قبل القبض هل حصل استتباع للغايه؟ ما حصلش. طيب هو دلوقتي موصوف في ألسنة الفقهاء بالصحه، كان المفروض التعريف يشمله ولا لا؟ ما شملوش، يبقى غير جامع. طيب بالنسبه للخلع الفاسد والكتاب الفاسده المفروض التعريف لا يشمله، بس بيشمله لان في استتباع الغايه. خلاص. نجاوب على هذا ازاي بقى؟ شيخ الاسلام ما جاوبش، شيخ جاوب رمى لنا ومشي. طيب نجاوب ولا خلاص الكلام مظبوط وبقى التعريف ده بايظ بتاع البيضاوي وندور على تعريف غيره ونريح دماغنا؟ ها ايش قال الشيخ المطيب؟ الشيخ المطيب بيطول قوي، عايزين كلمتين كده. الشيخ المطيب ايه ربنا يبارك فيه، بس ممكن تلاقي يعني الكلمه اللي بنقولها في سطرين الشيخ يروح لك في صفحتين، مش العجز فيه، بس الشيخ بقى تلاقيه راح جايبها لك وجايب لك اثارها واسباب ومنشا الخلاف والحته والمتكلمين قالوا ايه، يعني بيوسع لك العمليه. لا عايزين كلمتين للافهام يعني، قول لي انت فهمته، ما تقراليش كلام الشيخ. بس يبقى برضو ان هذه العقود موصوفة في ألسنة الفقهاء بالصحة والفساد. كويس. عايزين بقى انتوا عاملين بتحوم وحوما جيدا، بس عايزين بقى نقول عباره كده توضح المراد. يبقى نقول ليس المقصود بتعريف الصحه استتباع الغايه، استتباع الغايه بالفعل، ولكن استتباع الغايه بالحيثيه. يبقى لان الحيثيه زي ما قلنا قيد الحيثيه مراعاه في التعريفات، يعني ان يكون الفعل بحيث لو استجمع ما يعتبر فيه شرعا لترتبت عليه الاثار. فهذا الفعل اللي هو البيع فهو فعلا بحيث لو استجمع ما يعتبر فيه شرعا لترتبت الاثار. وكذلك بالنسبه للخلع الفاسد هو بهذه الطريقه، هو بحيث لا تترتب، وانما الترتب لامر اخر. هو ايه بس فين ايه اللي جاب ايه اللي جاب الطلاق هنا؟ فين الطلاق؟ بينونة راجع ازاي؟ ما هو لو رجعي الخلع عموما لو رجعي يبقى الراجل ضحك عليها بس خد ويرجع يردها. لا الخلع بيقع بقينا. طيب قوله وبإزائها البطلان والفساد، يعني أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان. عرفنا ليه هما مترادفان؟ أولا هما جعلهم بإزاء للصحة، ونمرة اتنين دي قرينة إن هو جاي بقى إيه؟ قال لي بعد كده قال لي وأبو حنيفة سمى كذا إيه؟ باطلا وسمى كذا فاسدا، مما يشعر إن هذا التقسيم إنما هو للإمام أبي حنيفة وليس للشافعية. خلاص؟ وبإزائها الفساد والبطلان، يعني أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان. طبعا ده عند الجمهور، عند الجمهور أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان، إلا في صور هيذكرها لنا الشيخ دلوقتي. ومعناهما، معنى بقى الفساد والبطلان إيه؟ أنا أقدر أعرف تعريف الفساد والبطلان من تعريف الصحة. معناه إيه؟ كون الشيء لم يستتبع غايته، فعلى يعني لا تترتب عليه الأثار. فعلى هذا، هذا اللي هو إيه بقى؟ المشار إليه فين يعني؟ أيوة تمام. فعلى هذا يعني اللي هو كون الشيء، أن الفساد والبطلان هو كون، هما كون الشيء لم يستبع غايته، لم يستبع غايته. فعلى هذا يكونان بإزاء الصحة، أي مقابلان لها. يقال جلس فلان بإزاء فلان، يعني مقابلة. يبقى جلس فلان بإزاء فلان وبحذائه، أي مقابلة، أي جلس مقابلة. أشار إلى ذلك الجوهري في الصحاح. واعلم أن دعوى الترادف مطلقا ممنوعة، فإن ذلك خاص ببعض أبواب الفقه. طبعا لفظ بعض صالح الدلالة على الكثير وصالح الدلالة على القليل، فكده الشيخ ما إيه العبارة كان المفروض يقول خاص يعني بالأقل من أبواب أو الأكثر. شوفوا يقصد إيه، يعني هو الفاسد والباطل مترادفان في معظم أبواب الفقه، فكلمة بعض برضو إيه مش معبرة قوي يعني، لأن بعض صالح للقليل والكثير. فإن ذلك خاص بأبواب، ببعض أبواب الفقه كالصلاة والبيع. لا كان المفروض يقول لنا خاص بمعظم أبواب الفقه أحسن، مش كده؟ لكن على أية حال هنا فاهمين أنه يقصد ببعض معظم كالصلاة والبيع. وأما الحج فقد فرقنا فيه بين الفاسد والباطل، الحج فرقوا بين الفاسد والباطل. فالحج الباطل كما لو ارتد مثلا في اثناء الحج، مش كده؟ لكن الفاسد لو حصل ايه جماع سواء في الحج او انه مثلا اعتمر ثم جامع وادخل عليه الحج، دي صوره لايه؟ لطريان الفساد. والثانيه صوره ايه؟ الابتدائي. لكن على اي حال الباطل هو ايه؟ ما لو ارتد مثلا، والفاسد ما لو جامع في اثناء الحج. فرقوا الفقهاء في الاحكام، فقالوا هنا ما مش هيخرج من الحج في الفاسد ولا ما يخرجش؟ مش هيخرج. لكن الباطل نقول له بقى كفرت بس كمل فعش. طيب قال لي وكذلك العارية، فرقوا فيها، ده بقى عند الشافعية مش بإطلاق يعني، فرقوا بين العارية الايه برضو الفاسدة والباطل. كويس. والكتابة طبعا عارفين الكتابة اللي شو؟ والخلع وغيرها، يعني غير الخلع وغير الكتابة. زي ايه؟ زي مثلا الـ اي عقد صحيح اخي بل فضلتك غير مضمون، زي مثلا الإجارة والهبة مثلا. فالإجارة أو الهبة مثلا لو حصل العقد الإجارة أو حصل عقد الهبة من سفيه او صبي او مثلا حصل العقد هذا من سفيه او صبي والعين اللي في يد المستاجر تلفت مثلا، هيجب الضمان ولا لا يجب في الفقه؟ فاذا قلنا ان هما فاسدان لن يجب، ولو قلنا ان هما باطلان ولا العكس، لو قلنا ان هما فاسدان هنفرض هيجب بقى مش كده، ولو قلنا ان هما باطلان لن يجب. تمام، لان فاسد كل عقد كصحيح. احنا دلوقتي بنجيب الفرع ده من عند الشافعيه، فهم في الفقه فيه قولين صح يا شيخ؟ الفقه الشافعي فيه قولين ولا مفيش؟ فيه قولين ولا مفيش دلوقتي؟ الضمان وعدم الضمان، مش هيختلف ازاي في الصحة والفساد؟ لو قلنا انه فاسد ولا قلنا انه باطل؟ يجب الضمان لو كان فاسد. لا يجب الضمان دلوقتي هو قاضى ان فاسد كل عقد كصحيح. طيب ولو كان العقد ده صحيح ليه؟ دلوقتي انا عندي الراجل السفيه ده او الصبي اجر شيء مثلا والعين دي تلفت في يد المستاجر، هيجب الضمان ولا لا يجب؟ دلوقتي لسه فيني راجع الفقه الشافعي، انا مش شافعي ابتداء. ايه؟ لا بلاش دعوه دلوقتي، بيقول لو العقد ده صحيح، خلينا نتكلم، بقول لو كان صحيحا، انت دلوقتي سعادتك اجرت العين لمستاجر والمستاجر دي تلفت اليد تحت العين تحت يدي، يضمن ولا لا يضمن؟ طيب كلامنا بقى على الاستعمال العادي كويس، لو الاستعمال العادي هيضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. طيب لو قلنا بقى ان دلوقتي الصبي عقد العقد، طيب عندنا احتمالين، اما ان احنا نقول بالفساد واما نقول بالبطلان. لو قلنا بالفساد هم بينصوا على ان فاسد كل عقد كصحيح، يبقى لا يضمن صح؟ ولو قلنا ان هو باطل لا يضمن صح كده؟ فهو قال لي وغيرها يبقى من كل عقد صحيح في الفقه الاسلامي او في الفقه الشافعي على وجه التحديد، من كل عقد صحيح في الفقه الشافعي، خلينا عشان تبقى امثله واضحه، غير مضمون. هو ده بقى ايه الكلام، زي اللي قال لي الكتاب والخلع وغيرها. فمثال الاجاره والهبه، فلو حصل من سفيه او صبي وتلفت العين في يد المستاجر او تلفت العين في يد المتهب وجب الضمان، ده لو قلنا بالايه؟ بالبطلان. ولو قلنا انهما فاسدان لم يجب الضمان. لم يجب الضمان ليه؟ لان فاسد كل عقد كصحيح. كله فاهم كده؟ ورا فاهمه؟ طيب اخواننا فاهمين؟ الشيخ علي اشرح. طب انا اشرح ما فهمش. طيب في دلوقتي الشيخ بيقول احنا دلوقتي بنفهم مصطلحات العلماء في كتب الاصول، وكذلك لما اعرف كتب الفقه، فلما انا اعرف كتب الفقه الاقي الفاسد والباطل، هي مره يعبروا بالفاسد ومره بيعبروا بالباطل. دلوقتي انا عايز اكتب فتوى، فلقيتهم الفقهاء نصوا على ان ايه؟ على ان هذا فاسد، ففاسد هاخد وارتب الايه وما ارتبش الاثار، لان انا عارف ان الفاسد هو والباطل سواء، فلا تترتب الاثار، بس لازم ابقى عارف ان في مستثنيات. ايه بقى المستثنيات؟ ان في بعض ابواب فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، فرقوا بأن الباطل لا تترتب الآثار والفاسد رتبوا عليه إيه؟ رتبوا عليه آثار مع كونه إيه؟ مع كونه فاسدا. خلاص؟ يبقى انا لازم ابقى عارف كده كويس عشان لما جت بقى الفتوى ان انا في الحلقه في حلقه هرتب الاثار وحلقه مش هرتب الاثار. فالشيخ الاسلامي قال لي طب ما انا عندي دلوقتي في ابواب بعض ابواب الفقه الفاسد غير الباطل. فقال لي مثال مشهور يعني متفق عليه بين الجمهور اللي هو الحج، فرقوا بين الايه؟ بين الحج بين الباطل والفاسد. فقال له الباطل خلاص ده بينتهي ما ينفعش ان انا اكمل فيه اللي هو الحج ما لو ارتد في اثنائه فخلاص ما ينفعش اكمل ويبقى ده الحج ده باطل. لكن الفاسد قال لي لو جامع في اثناء الحج قال ايه يمضي في الحج ولا يخرج منه يعني لا يفسد بالافساد او لا يخرج منه بالفساد. خلاص. وقال لي كمان في صور اخرى فرقنا فيها بين الايه بين الباطل والفاسد في الفقه الشافعي اللي هو ايه زي العاريه زي الكتابه وزي الخلع. قال لي وغيرها. قلنا غيرها ايه زي اي عقد صحيح واخد بالك غير مضمون او غير مضمون او غير مضمن زي ايه قال لي زي الاجاره وزي الهبه. الصوره بتاعتنا ان هو دلوقتي لو انا عندي واحد خلينا واحد مستوي خلينا واحد عادي بالغ عاقل اجر لواحد عينه اجر له عينه فتلفت تحت يده بالاستعمال العادي يبقى ده لا يضمن. صح كويس. لو كان المؤجر صبي فطبعا عقود الصبي في هذه الحالة في شرط من ضمن الشروط مش متوفر فدلوقتي الصبي هو اللي أجر والمستأجر خد العين وتلف تحت يده بالاستعمال العادي يضمن ولا لا يضمن؟ هنا بقى نشوف إذا قلنا إن العقد فاسد وعندنا قاعدة بتقول إن فاسدة كل عقد كصحيحه يبقى في الحالة دي إيه؟ لا يضمن. وإذا قلنا إن العقد باطل يبقى يضمن كل ايه لا ما هو بيقول لي بيذكره في الشافعيه ان هو لو تعامل مع صبي يضمن. لا القولين موجودين قصدك ده المعتمد. لا ما يعني هو اما موجودين القولين عند الشافعيه اما بحثوا ايه بحثوا تخريج عدم الضمان على الفساد وان لم يكن قولا في المذهب بس موجود في كتب المذهب. ما هو ده معتمد المذهب ده معتمد المذهب بس ده لا ينفي ان يكون في قول اخر. طبعا انا اقصد بالقول العام يعني من معنى القول عند الشافعيه يفرقوا بين الاقوال والاول لا ينفي ان يكون في قول اخر بأن هو لا يضمن أو يكون هذا بحث بحثنا بس مذكور في كتب الشافعية. خلاص كده المهم واضح يعني تصوير المسألة في الإيجار وفي الهبة إن لو إحنا مالناش دعوة بالحكم يعني الفقهاء لكن لو قلنا إن هو فاسد يبقى هيترتب إيه مش هيكون في ضمان ولو قلنا ان هو باطل هيبقى فيه ضمان. وقد ذكرت تصوير هذه المسائل لا ضمانش الباطل خاصة بالفاسد بالضبط. نعم عليكم السلام. تصور ايوه يا مولا مين اللي هاتف الجمهور يجب الضمان لو كان باطل ما هو باطل يعني ايه وكأنه لم يكن. طب وكأنه لم يكن يبقى انت سعادتك ماسك العين دي ليه؟ ما انت بوظتها. لكن لو كان فاسد لا يجب الضمان ليه؟ لانه هو خلاص الحقناه بالصحيح ولما الحقناه بالصحيح بقى الموضوع ايه؟ بقى الموضوع ان هو رجل استاجر العين واستعملها استعمال عادي فبص ما حدش بيقول له اضمن. لا ده احنا مستبعدين صورة التعدي اصلا. لا يعني في حالة الفاسد وفي حالة الصحيح احنا بنقول لو تلفت بالاستعمال العادي ما نتكلمش على التعدي. لو تلفت بالاستعمال العادي لا يضمن. انت بتتكلم على الباطل. ياتي الضمان منين بقى؟ ان العقد ده وكانه لم يكن. فده هياخد كده وكانه حكم المتعدي. هو ما تعداش بس دلوقتي انا قلت باطل يعني العقد مش موجود. فالعقد مش موجود خلاص. هو بيعمل ايه بقى في العين طالما العقد مش موجود؟ من حقه يعني؟ من حقه ينتفع؟ طيب هو اتلف ما ليس له بحق. يضمنه ولا لا يضمنه؟ فهو في معنى المتعدي وان كان غير متعدي. ليه في معنى المتعدي؟ لان طالما قلت باطل كلمه باطل دي معناها كانه مش موجود. وكانه مش موجود انا اخش اقول له ده ابني تعمل ايه في البيت بتاعي؟ يقول لي اصل ابنك اللي عنده 4 سنين قال لي مش صح. صح؟ ليه؟ لان العقد باطل. لكن لو كنت بقى قاري الشرع ده فاقول له اه طيب ده كده العقد فاسد فاطلع بقى وما تضمنش. فهو الضمان جاي من ان هو العقد وكانه غير موجود او مش كانه ده هو باطل غير موجود. فطالما غير موجود يبقى يضمن لان هو دلوقتي تحت ايده وعين تلفت والعين دي ما مش من حقه ينتفع بيها. هيضمن ايه بقى؟ اه طب بس هو وجود التلف ده لو كان التلف ده بسبب الاستعمال العادي والعقد صحيح مش هيجب الضمان اصلا. يعني انا ماجر لك بيت وانت بتعمل استعمال عادي اتكسرت مثلا منك ايه اخرى ولا بتاع وهنا ايه اه وسلمت لك اللمبه محروقه مثلا زي ما الشيخ بيقول خلاص انا اجيب لك لمبه بدلها. لا يجب. ليه؟ يعني دي تلفت باستعمال عادي لا يجب. دلوقتي يا شيخ اسمك ايه؟ يا شيخ محمد انا دلوقتي عندي خلينا في عقد ايه؟ عقد صحيح اجراه واحد بالغ عاقل مكلف واجر لك عين بالعقد الصحيح. في شيء من الاشياء اللي داخل اللي عندي تلفت بسبب استعمال عادي زي مثلا لمبه او غيره. طيب هنا لا يجب الضمان. لكن افرض انا تعديت رحت ايه وانا بسلمه البتاع ما اتغاظ منه رحت ماسك الخشب ورحت كسر له اللمبه يبقى لازم اضمن. ليه؟ عشان التعدي. صحيح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب اجرينا بقى اللي اجرى العقد ده ما كانش بالغ عاقل ده كان صبي. فهنعامل العقد ده معاملة ايه؟ معاملة الصحيح ولا غير صحيح؟ فإذا قلنا إن هذا العقد، إذا قلنا إن هذا العقد فاسد، كويس؟ إذا قلنا إنه فاسد فهياخد أحكام الصحيح. فطالما هياخد أحكام الصحيح يبقى مفيش ضمان إلا في حالة التعدي. وعليه فلو تلفت هذه اللمبة أو احترقت استعمال عادي أهو يبقى مفيش ضمان. كويس؟ لكن لو قلنا ان هذا العقد باطل. باطل يعني وكانه غير موجود. خلاص الحاصل اللي امامي الان ايه؟ ان راجل حاطط ايده على عين مش بتاعته وليس هناك عقد يخوله الانتفاع لانه باطل فكانه مش موجود وباطل تحت ايديه هذه الاشياء. يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. صح ولا مش صح؟ انت معدي كده واخد بال حضرتك فلقيت ايه بيت ما فيش حد بيملكه ولا تقعد داخل قاعد فيه قاعد لك فيه يومين. جيت انا بخبط عليك بقول لك يا عم انت قاعد بتعمل ايه في بيتي؟ قال له انا لقيت بيت مهجور قلت مش بتاع حد رحت قاعد فيه. طب انا عندي اللمبه دي بايظه وعندي ده مش عارف ايه بايظ. تقول لا ما بضمنش. قال لك لا تضمن ولا مش هيرتفع النزاع بين الناس. طيب وقد ذكرت تصوير هذه المسائل وفائدة الفرق بين الصيغتين مبسوطا في باب الكتابة من التنقيح فليراجع هناك. فليراجع هناك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في اللي بيجيب عن هذه الأسئلة في لجنة الفتوى هنا في الجامعة. وانت داخل من البوابة الرئيسية هتلاقي ايدك اليمين. ربنا يبارك. وفي غرفة إمام الجامع هنا أيضا. احنا كنا اظن كتاب الاسلامي مذكرين كتب من في الاول شيوخه تلاميذه مؤلفاته التنقيح على التصحيح لا ما هو بتاعه برضه ما هو قال لي تصحيح التنبيه المتقدم ذكره والتنقيح على التصحيح بتاع عم الشيخ الاسلامي طيب لا الاسنوي برضه قوله وغاية العبادة إلى آخره لما ذكر أن الصحة استتباع الغاية أراد أن يفسر الغاية وهي في المعاملات خلاص انتوا عرفتوا بقى عبارة عن ترتب آثارها عليها ترتب الآثار اللي هو ذكره قبل كده قبلها بصفحتين ولا بثلاث أربع صفحات صفحتين بقى مش كده اللي هو حل الانتفاع خلاص قاله في المحصول ولم يذكره المصنف هنا اكتفاء بما أشار إليه في أول الكتاب حيث قال في أول الكتاب الشيخ البيضاوي لما تعرضنا نتكلم على دار احكام وضعيه ولا لا كان قال عباره والمعنى والمعني بالصحه اباحه الانتفاع وبالبطلان حرمته فتقدم الكلام على معنى الصحه في المعاملات فاكتفى البيضاوي بما سبق ذكره لكن أشار هنا أو تكلم هنا في المتن على معنى الغاية في العبادات وأما الغاية في العبادات يعني صحتها خلاص لا ما احنا مهتسب الباطل معنا واحد ما دي فروع مستثناة يعني احنا مفرق في مثلا في الخلع او في نحو ذلك بين الباطل والفاسد دي لان هو في الباطل لم تترتب الآثار يعني ما فيش خلع أصل باطل وكأنه لم يكن لكن الفاسد أشبه الصحيح من وجه وأشبه الإيه الباطل من وجه فأشبه الصحيح من جهة إيه تمام ترتب وأشبه الباطل من حيث إيه مثلا في الخلع إن العوض عوض محرم فهم احتاجوا إلى هذه التفرقة لا في الأصول الفاسد والباطل شيء واحد بس هم الفقهاء اضطروا لأحيانا يضطر الفقيه انه هو يفرق او انه يستحدث اسم لصورة معينة لموجب في الفرع الفقهي ما هو الفقه ما تيجي تطبق القواعد الأصولية زي القواعد الحديث كده قواعد الحديث شيء وما تنظر انت بقى في الشغل العملي بتاع الحافظ ابن حجر العسقلاني والزيلعي وهو تلاقي فيه قواعد كثيرة جدا في التطبيق في المعمل ده غير القواعد النظرية فهو الباطل والفاسد بحسب التعريف شيء واحد المفروض لا تترتب الأثر لكن الفقهاء في بعض الصور اضطروا ان هم يرتبوا الاثار في بعض عقود كان المفروض لا تترتب فيها الاثار، فقال لك ده نسميه فاسد. فمعنى الفاسد والباطل في هذه الابواب غير معناها عن او غير اللي جرت به العاده، يعني اللي هو الصحيح المضطرب ان الباطل والفاسد شيء واحد الا في ابواب مستثناة. لا ما هنا ما الفاسد غير تعريف الباطل ومش هيلحق باصل، لان هو الاصل من الباطل والفاسد شيء واحد، لا تترتب الاثار. لكن هو العقد ده كان له خصوصيه جعلت ايه، جعلت ان العقد عليك مصراحه. هناك في المغرب فرقوا بين البطل والفاسد ليه، لان خصوصيه هذا العقد جعلت ايه من الواجب ان يفرقوا بين الباطل وبين الفاسد. زي ما انا عندي على سبيل المثال قلنا في العارية وقلنا في الخلع وقلنا في الكتاب، او مثلا مثال اخر بره الموضوع ده، في خصوصية مثلا للطلاق والعتق انه لا يتنصف. الخصوصية دي جاية منين؟ جاية من جهة ان الطلاق والعتق كلاهما مبني على التغليب، فلو قال لها طلقتك نصف طلقة هيبقى ايه؟ مع ان ينفع ان انا اقول لك اديني نص البيت. فايه اللي خلى ايه اللي جعل هذا العقد يغير المضطرب ان فعلا ممكن العقد يتنصف والإجارة تتنصف وغيرها؟ اندراج هذا العقد او شمو وجود هذا العقد تحت طائلة قاعدة اخرى. واحنا قلنا دائما بيأتي كثير من المسائل يتردد فيها النظر نتيجة ان هذا فرع يتجاذبه ايه اصلا. فلذلك هذه الفروع لها خصوصية في الفقه اشترك فيها ايه او تجاذبتها عدة قواعد، فطلع لي فرع كده ايه، فرع ما اقدرش الحقه بالصحيح من كل وجه ولا اقدر الحقه بالباطل من كل وجه اللي هو العقل الشمسي. لكن ده مش منطبق على اصل، لا الاصل القاعدة الاصلية عند الجمهور ان الباطل والفاسد شيء واحد. طيب فقال المتكلمون تعريف الغاية بقى موافقة الأمر، وقال الفقهاء سقوط القضاء. يبقى عند ده كده احنا بنتكلم على الغاية في العبادة، عشان الواحد شيخ يقول طب انا طب يا شيخ علي يقول لي طب في الخلع، احنا بنتكلم على الغاية في العبادة، غاية الصحة في العبادة، تعريف غاية الصحة في العبادة. يا شيخ علي مالناش دعوة بقى بإيه، لا بالخلع ولا بالعين، خلاص. فالمتكلمون قالوا موافقة الأمر. يعني إيه موافقة الأمر؟ يعني قلنا يعني موافقة الفعل لأمر الشارع ولو ظنا، ولو في ظنه كده ماشي. لكن الفقهاء قالوا لا، سقوط القضاء. مش تعريف الصحة، تعريف الغاية. غاية الصحة ايه في العبادة؟ غاية الصحة في العبادة سقوط القضاء، ده كلام الفقهاء ماشي. لسه هنرجع نتكلم على سقوط القضاء ده ايه المقصود به. وفائدة الخلاف تظهر في من صلى على ظن الطهارة، اي وتبين له انه محدث، فان صلاته صحيحة على رأي المتكلمين. ليه؟ لموافقة الامر ولو بحسب ظنه، إذ الشخص مأمور بأن يصلي بطهارة سواء كانت معلومة أو مظنونة. كويس. وصلاته فاسدة عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء. فإن قيل إذا لم يتبين له أنه محدث، فواضح أنه لا قضاء عليه، وليس كلامكم فيه، وإن تبين وجب القضاء عند الفقهاء وعند المتكلمين القائلين بالصحة أيضا كما قاله في المحصول. فما وجه الخلاف؟ خلاص، هو جاب لنا فرع فقهي بس الفرع الفقهي المشكله لا تظهر فيه ثمره الخلاف، هيبقى بس من حيث التسميه المتكلمين هيسموا الاولى صحيحه والثاني يقول لك ايه، والفقهاء يقول لك لا فاسده او باطله. ايه المقصود بسقوط القضاء ده من كلام الفقهاء؟ اولا بعض الـ الاصوليين منهم صاحب جامع الجوامع قال لك لا مش سقوط القضاء، قال لك اسقاط القضاء. وفسرها بمعناها ايه؟ بمعناها ان هي ان يكون هذا الفعل مغنيا عن ايه؟ عن تكرار الفعل مره اخرى. ادي معنى ان انا صليت الظهر ووصفت الظهر بانه صحيح، يعني اصبح هذا الفعل مغنيا عن تكرار الظهر مره اخرى. فمعنى معنى سقوط القضاء مش ليس المقصود بالسقوط رفع الوجوب مثلا، ولكن المقصود دفع الوجوب، لان رفع الوجوب ده يستلزم ايه؟ يستلزم انه كان واجبا القضاء وده رفعه، لا ده هو منع الوجوب اصلا. انا لما صليت الظهر فهل يجب عليا ان انا اصليه مره تانية؟ طيب يبقى الظهر ده عمل ايه لما انا صليته؟ ما رفعش الوجوب، ما كانش موجود ورفعه، ولكنه دفعه من ايه؟ من الوجود او الحصول. يبقى ده المقصود بالسقوط، هو دفع الوجوب لا رفع الوجوب. واضح؟ دفع الوجوب لا. في المثال بتاعنا يعني ده وجوب الفعل. فدلوقتي انا قلت لما انا صليت الظهر قلت معناها سقوط القضاء، السقوط ده يشعر بايه؟ لو انا يشعر بان كان قضاء وهو رفعه، لا ده هو المقصود ان هو دفعه اصلا او منعه يعني. خلاص هنقول ان السقوط هنا بمعنى الاسقاط، بس برضه هيظل الاسقاط ما المقصود بايه؟ انه برضه يشعر ان عباره الاسقاط برضه تشعر بانه كان ثم اسقطناه. بعضهم عبر بالسقوط وبعضهم عبر بالاسقاط، ايا ما كان الامر المقصود بايه؟ بالسقوط والاسقاط شيء واحد اللي هو الدفع لا الرفع. الرافع يعني كان الوجوب موجود وانا رفعته، مش الاعاده قصدك، وجوب القضاء. بس انا مش عايز اقول القضاء ليه، لان برضه المقصود بالقضاء في هنا في كلام الفقهاء مش القضاء الاصطلاحي اللي احنا هنشرحه، ولكن الفعل مطلقا سواء اكان في الوقت ام خارج الوقت. مره ثانيه يبقى تصبح عباره سقوط القضاء معناها ايه؟ دفع وجوب تكرار الفعل مرة ثانية، وليس المقصود رفع وجوب تكرار الفعل مرة ثانية. يا مش هذا يعبروا بهذا يعبروا بهذا هذا يعبروا بهذا. بس دلوقتي احنا بنتكلم على عبارة سقوط القضاء دي، احنا ايه اللي يخلينا نفسرها كده؟ عشان اللي حضرتك ذكرته الان ان هم في مواطن اخرى صرحوا بهذا المعنى، ان هم بيقول لك لا ما تقضيش. لو انت واحد يقول لك انا صليت الظهر وكذا كذا وذكر لك عدة، وكنت انا قبل ما اصلي الظهر كنت انا متوضي وشكيت في الحدث وبعد كده صليت الظهر، فكده فجي بيقول لك ممكن تقول لا ما تقضيش. فعباره ما تقضيش دي معناها ايه؟ لا تقضي يعني لا تكرر الفعل لا في الوقت ولا خارج الوقت. لكن القضاء في اصطلاح له معنى هيجي معانا، مش المقصود به التكرار مطلقا خارج الوقت. ليس المقصود به كويس. وكلمه السقوط برضو احنا قلنا معناها ايه؟ المقصود بها رفع ولا الدفع؟ المقصود بها دفع. دفع للرفع. دفع للرفع. فاما جاب لي مثال قلنا له ماشي يا عم الشيخ المثال ده بتاعك عظيم وكل حاجه، بس ايه؟ لكن هذا المثال لا يترتب عليه من حيث الاثر لا فرق لا بين المتكلمين ولا بين الفقهاء، لان دلوقتي هذا الرجل الذي صلى غير متفطن الى حدثه فإما أن يظل طول عمره غير متفطن فتبقى الصلاة صحيحة عند الفقهاء والمتكلمين، وإما أن يتفطن فبرضه تبقى الصلاة إيه غير صحيحة لا عند الفقهاء ولا عند المتكلمين، ولازم إيه لأن في نفس الأمر القضاء مش يعني تبين أنه لازم بعد الصلاة. أيوة كلام جميل جدا. الشيخ حازم بيقول لي مش هتبقى الصلاة صحيحة عند الفقهاء لأنه في نفس الأمر هو غير متوضئ. طب ما هو ماشي، ما هو المتكلمين هيطلبوه بالإعادة. ما هيبقى اختلاف لفظي، اختلاف بالنسبة لاسم الصلاة نفسها، بس هو متكلم ان هو خلاص يعني هو المتكلمين هيعتبروا دي صلاة صحيحة صح، بس ما لكن هيطلبوه ان يكرر الفعل اذا تبين والفقهاء بقى باطله الطلبوه الطلبوه ده ظاهر الكلام. لكن برضو بالنظر للتطبيقات الفقهيه هنلاقي برضو ان حتى الفقهاء بيعتبروا دي ايه انها ممكن توصف فعلا بالصحه مع المطالبه بالتكرار، يعني الفعل صحيح مع المطالبه بالتكرار. بمعنى هنا المقصود بسقوط القضاء ايه؟ مقصود سقوط القضاء المترتب على الطلب الاول، وده لا ينافي انه مطالب بطلب جديد بان يكرر الفعل. وطالما يعني واحد مثلا زي ما هيجي مثال دلوقتي واحد صلى صلاه فقد الطهوريه خلاص، فالصلاه دي او صلى بتيمم في مكان في الحضر مثلا ولا يتعذر وجود الماء، تصف الصلاة بأنها صحيحة وبيعيد. طيب ازاي الصلاة صحيحة وازاي بيعيد؟ تصف صحيحة على مثلا مين مكان صلاة حضر مع عدد هنا مذهب الشافعية. طب ازاي اصلا الماء موجود؟ لا الماء مش موجودة بس مكان لا يتعذر وجود الماء فيه. ما هو اصلا التيمم ده مقام عدم الماء ايه؟ هو مفيش ماء بس هما بيطلبوا لو وجد الماء في الوقت انه هو يعيد. موجود ماء بقرب يعني موجود مثلا انا بتكلم على صوره ان هو فقد الماء في مكان يغلب فيه وجود الماء. لا في مكان يغلب لا ما هنقول على مذهب الشافعي في مكان يغلب فيه وجود الماء الصلاة صحيحة ولو وجد الماء بيعيد في الوقت. لا عند الشافعي ما نتكلم على الفقه على المسألة دي اللي هو على الفقه الاثنين على فور فقه الشافعي في الحضر كويس. فهم دلوقتي وصفوه بالصحة وبعدين بيعيد الفعل كلامنا في كده بقى وصفوه بالصحة وبعيد الفعل ازاي هل ده في تناقض؟ فقلنا لا كده زي محتاجين نفهم برضو ايه كلامهم في سقوط القضاء. كلامهم في سقوط القضاء معناه ايه؟ معناه انه لا يجب عليه ان يكرر الفعل بناء على الطلب الاول، وده لا ينافي انه يكرر الفعل بناء على الطلب الثاني. الطلب الاول لما الشرع جاء قال له ايه؟ قال له انت راجل هتصلي مثلا صلاه فقد الطهورين او هتصلي بالتيمم كويس لان بقيه الشروط معجوزه عنها، فيبقى كده هو أدى ما عليه حيال الطلب الأول ولا لأ؟ ويبقى الطلب الأول لا يطالبه أن يكرر. أمال إيه اللي التكرار جاي له منين؟ ما نشأش من الطلب الأول. نشأ من طلب الجديد. خلاص؟ فبناء على الكلام ده مبني على القوى الشافعية. كده واضح؟ طيب. فهمنا بقى كلمة حتة سقوط القضاء دي بقى معناها ايه؟ بقى معناها كده في الاخر خلاصة الكلام بقى سقوط ولا اسقاط معناها دفع وجوب تكرار الفعل بناء على الطلب الاول. واضحة ولا نص نص؟ هيبقى معناها دفع وجوب تكرار الفعل بناء على الطلب الاول. واضحة؟ لا هو احنا قلنا المقصود بالقضاء تكرار الفعل مطلقا في الوقت او خارج الوقت تسميها عجز التكرار مطلقا. ما هو يعني ده خد بالك عشان ما تنساش هنتكلم على وصف الفعل على العباده بانها صحيحه. يعني معناها ايه؟ ان انت بنفس الطلب لا مطالب انك تقضيها ولا تعيدها صح؟ فقال لك سقوط القضاء. فسقوط القضاء يبقى ممكن القضاء ده مخصوص بوصف معين. طب يعني معنى كده انا لو عدتها يبقى اعيدها وهي صحيحه؟ قال لك لا، ده هو المقصود بيها ان منع ايه؟ التكرار مطلقا الشامل الاعاده والقضاء، هذه المقصود بكلمه القضاء. والسقوط او الاسقاط المقصود به ايه؟ الدفع لا الرفع. فجاب لي مثال الشيخ الاسنوي وبعد كده استدرك على نفسه واستشكل، قال لي طب ما وجه الخلاف بقى اذا كانت الصلاه دي في حاله صحيحه على القولين وفي حاله لازم اعادتها على القولين، فما وجه الخلاف؟ قال لي قلنا الخلاف في اطلاق الاسم وممن نبه عليه القرافي. يبقى الخلاف بس كده في ايه؟ في التسميه صحيحه ولا ده؟ كل ده بالنظر للي قرره الشيخ الاسنوي، والا لو على الشرح اللي احنا قلناه مش هيبقى فيه حتى خلاف في الايه؟ في التسميه. دي هتبقى صحيحه ودي هتبقى صحيحه. ولا مش هتبقى معانا صحيحه؟ هتبقى معانا صحيحه في الصوره اللي انا ذكرتها اللي هي صلاه فقد الطهورين او صلاه المتيمم في الحضر لايه؟ لعدم الماء في مكان يغلب. لكن الصوره اللي هي بتاع اللي هو صلى ظنا وطلع في الاخر ان هو مش متوضئ، لا مش هيبقى صحيحه عند الفقهاء. لا يبقى كلامه يبقى الخلاف في التسميه في هذا المثال. طيب لكن احنا كده موافقين على ان هقول لك حاضر كده موافقين على ان هو في الحاله دي على في حاله انه صلى ظنا ثم تبين له خطا هذا الظن انه هيبقى فعلا الصلاه صحيحه على مذهب المتكلمين والصلاه لا توصف بالصحه او توصف بالبطلان على او الفساد على مذهب الفقهاء، صح كده؟ خلاص. الاستشكال ان هو بيقول ايه فائده فائدة هذا الخلاف؟ فجاب لي فرع فقهي تظهر فيه فائدة الخلاف، ان هو لو صلى على ظن الطهارة ثم تبين ايه؟ انه محدث. فالصلاة صحيحة على رأي المتكلمين لأنها موافقة للايه؟ لأمر الشارع انه مأمور انه يصلي بطهارة متيقنة أو مضمونة. والصلاة فاسدة عند ايه؟ عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء. فبيقول لي فإن قيل الشيخ بيستشهد يقول طب وده مشكل ليه؟ لان هو دلوقتي هذا الذي صلى ظن انه متوضئ والامر بخلاف ذلك، يا اما يتبين له انه محدث او لا. اذا لم يتبين انه محدث يبقى خلاص الامر منتهي، الصلاه صلت عند الاثنين. طب اذا تبين انه محدث هيطالب بالقضاء عند الاثنين برضه عند المتكلمين. ليه؟ لان في عندي قاعده بتقول لا عبره بالظن بين خطاه في الظن الفاسد، لا عبره ايه؟ وعند الفقهاء برضه هيعيد لان مفيش وضوء ولا حاجه. خلاص الكلام ده اسمه هنجيله بقى نعيد ثاني ما لسه هنقراه. فخلينا طب في الكلام الاسنوي. فدلوقتي الاسنوي قال لي كده من حيث الفروع مفيش فرق، يعني في حاله انه افتكر وتبين هيعيد عند الاثنين، وفي حالة ان هو ما لم يتفطن الى هذا مش هيعيد. يبقى الخلاف ايه؟ فقال لي قلنا الخلاف في اطلاق الاسم، ان دول هيسموها صحيحة ودول هيسموها ايه؟ فاسدة او باطلة. يبقى الخلاف هنا في الحالة في هذا الفرع خلاف ايه؟ لفظ. ادي اللي احنا عاملين نقصده في غير ما مرة نيجي تعالوا تتكلموا في المسائل الصعبة اللي الناس عمالة تبدأ بعض بيها وتفسق بعض بيها، نقول لهم يا جماعة اجعلوا كل العناية منصب على المعاني مش على الألفاظ، ده قصد ايه وده قصد ايه؟ المعنى الأول هو المعنى الثاني اللي هو الأسف. بس انا بنتكلم في هذا الفرع فيه. وهل في بقيه الفروع يكون برضه خلاف لفظ ولا هيبان؟ ويتخرجوا على الخلاف صلاة فاقد الطهورين. طبعا عارفين فاقد الطهورين هو ايه؟ نعم الماء والصعيد. نعم اذا امرناه بها. وفي تسميتها صحيحة او باطلة خلاف لاصحاب الشافعي حكاه الامام في النهاية قولين، والمتولي في كتاب الإيمان من التتمة وجهين، وبنى عليهما لو حلف لا يصلي. لكن تفسير الفقهاء اللي هو بقى تفسير ايه اللي هم قالوا ان الغاية هي سقوط القضاء منتقد لصلاة المتيمم في الحضر. يعني عايز يقول ان التعريف بتاعهم ده تعريف ايه مشكل شوية. ليه؟ لأنه معارض في الفروع الفقهية. معارض ليه؟ قال لي عندنا صلاة المتيمم في الحضر لعدم الماء، والمتيمم لشدة البرد، ووضع الجبائر على غير طهر من غير ذلك، فإنها صحيحة مع وجوب القضاء. وانت قلت لي ايه؟ إسقاط القضاء. وأيضا فالجمعة توصف بالصحة والإجزاء ولا قضاء لها. خلاص؟ يبقى احنا ان شاء الله ايه نبتدي بقى بكره من احيان الله واحياكم من اول قول ايه ويتخرجوا على الخلاف. والله تعالى اعلى واعلم.